السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإننا دائما وأبدا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شكر موصول بعد شكر الله تعالى لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخوان المجلس لإخوانهم، كذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن الدعاء الوارد بعد الرفع من الركوع، كيف الدعاء الوارد؟ عن قنوت ولا إيه بالضبط؟ ولا ذكر؟ إذا كنت تقصد الذكر: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإن شئت زدت من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. إن شئت زدت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. هذا. وإن كنت تسأل عن دعاء القنوت، فالقنوت وارد منه: اللهم اهدنا فيمن هديت، بصورة متعددة. يسأل عن حكم القراءة بالقراءات في الصلاة الجهرية: لا بأس بذلك ما لم تفتن الناس. قال علي: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هل غير المسلم يسأل في قبره؟ نعم يسأل في قبره. بارك الله فيك يا فاطمة. يسأل عن كبرت تكبيرة الإحرام، عفوا، تكبرت تكبيرة الإحرام لأصلي السنة قبل الإقامة، أفبعدما كبروا يعني هل يقطع السنة لكي يدخل في الفريضة أم لا؟ يرى الأكثرون من أهل العلم أنك لا تقطعها، بل تتمها متجوزا فيها، وذلك لقول ربنا سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي معنى ذلك فلا شروع في صلاة إلا في المكتوبة، وبالله التوفيق. تكملت: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع هذا الجد منك الجد. أحسنت أحسنت. حكم صلاة المريض لابس الحفاظات: إن كان لا يمكنه الاستغناء عن ذلك فهذا جهده وتلك طاقته، وربي يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجزاك الله خيرا يا عائشة ابنتنا، ردك الله سالمة آمنة غنمة. أشركين في الدعاء يا بني. يقول: أسباب ضعف حديث: إذا بلغت المرأة المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه. أولا، الحديث هذا سنده الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها به. فأقول وليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية ويسوي وقد عنان. سعيد بن بشير ضعيف خاصة في قتادة، قتادة مدلس وقد عنان. خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، فضلا عن ذلك فإن هشام الدستوائي وهو من أصحاب قتادة الأثبات روى الحديث عن قتادة مرسلا، فعلة بالإرسال أيضا فالحديث ضعيف جدا. ستطلق قبل الدخول، وقد حدثت خلوة تامة في فترة العقد. أظن أجبنا على هذا الأخ. خلاص. هشام الدستوائي خالف سعيد بن بشير، هذا إرسال وهذاك اتصال، هو إعلان. بارك الله فيك. رجل قال لزوجتي تكوني طالقا صرحا بها إذا ذهبت لأهلك، وأراد أن يعود في كلامه. أسئلة مكررة. يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين ويأذن لها. الأذكار الواردة بعد الصلاة المفروضة أذكار كثيرة، أشهرها الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وأذكار وأذكار، وبعد حافظ على 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. أقول تمام المئة، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. أقول ربي عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أذكار كثيرة غير هذا أيضا. حكم ذهاب الخاطب للمخطوبة في البيت كل أسبوع وكتب الكتاب قبل الفرح في شهر 6 والكلام في التليفون والرسائل على الشات، هذا توسع مذموم لأن المخطوبة ما زالت امرأة أجنبية. عندي صنايعية دهانات وأنا مش صنايعي، بس بيجي لي شخص اللي عايز يدهن شقته بالتقسيط، فبخلي الصنايعية يدهنوله وبحاسبهم على الفلوس كاملة، حاسب صاحب الشقة بالتقسيط مع زيادة نسبة متفق عليها. لا تفعل، لا تفعل، فهذا ربا. هل يجوز أخذ قرض لسداد الدين إذا كنت ستحبس؟ الوديعة بفائدة ربوية لا تجوز، فهي ربا. في القبر عذاب ونعيم. نفع الله بك يا شيخ حامد الرفاعي. حكم سماع الأغاني، حكم سماع الأغاني، الأغاني المصحوبة بالموسيقى لا تجوز، الأغاني المصحوبة بالموسيقى لا تجوز، الموسيقى محرمة. والتي لا تصاحب بالموسيقى ينظر إلى كلماتها ومناسباتها، فلو كلمات طيبة ولا تضيع الوقت بل تشحذ الهمم لفعل الخيرات فلا بأس بذلك، وإذا حسن في باطنه حيث لا تضيع وقت صلاة ولا تلهي عن معروف. هل المرأة التي وهبت نفسها للنبي المذكورة في القرآن هي نفسها؟ لا، الوهبات كثيرات، الوهبات أكثر من واحدة. هل يجوز التيمم لصلاة الجنازة لعدم وجود الماء في المقبرة؟ يعني هل المسافة بين المقبرة والماء بعيدة أو ماذا؟ إذا كانت مسافة بعيدة تيمم وصلي، وهذا ذات المقل والله أعلم. إذا قلت لزوجتي تكوني طالق إذا ذهبت البيت أخيك، قال له كفارة؟ نعم، كفر عن يمينك وأذن لها طعام 10 مساكين. كيف يتوب المرء توبة خالصة نصوحا لله؟ أولا أن يندم على ما فعل، أن يستغفر الله، أن يعزم على عدم العودة، يترك مكان المعصية قدر جهده واستطاعته. بارك الله فيك. ذبح طائرا وهو مشرف عن الموت نتيجة اصطدامه بالحائط، وبعد الذبح لم يحرك جناحيه ولا رجليه، لكن تساقط بعض قطرات الدم. لا، إذا أنهر الدم، دم معهود أنهر الدم بكثرة وذكر اسم الله عليه، فكله. حكم إزالة تجاعيد الوجه وتنفيخه بالزيوت الطبيعية. إزالة تجاعيد الوجه من التجمل لا بأس أن تستعمل زيوت، يعني ما المنع، لكن إذا كان في هذا تدليس على خاطب أو تبرج لأجانب فلا، والله أعلم. عفوا، غسل رجل في الوضوء ولبس الشراب في إحدى القدمين قبل غسل الأخرى لا بأس. كيف أخذ كفارة اليمين بدون طبخ؟ تشتري 2 كيلو لحمة وتوزعهم على 10 مساكين، أسرة مكونة أسرتين وكل أسرة 5 مساكين على سبيل المثال، ومعها الرز ومعها. سير التوابع، إنما الجار اللي هو الشراب ليس عليه إجماع. نعم، الملبوسات في الرجل 4 أشياء. أولها الخفان. الخفان يجوز المسح عليهما بالإجماع. الثاني النعلان التي لا تغطي الكعبين، لا يجوز المسح عليه لضعف الحديث. الجورب، الأحاديث الواردة فيه ضعيف أيضا والنزاع قائم فيه، فإن كنت أختار إلى لما القرين بعدم الجواز. بعدها الشراك الذي الشبشب الذي له سير هكذا، الشبشب هذا لا يجوز المسح عليه اتفاقا أيضا. وحفظك الله يا جيهان، حكم الزيوت التي يفرزها الوجه هل تعتبر عاجل في الوضوء؟ لا، الزيوت التي يفرزها الوجه كيف يعني الوجه يفرز زيوت؟ يعني هل هذا مرض عند بعض الناس؟ على العموم لا تنقض الوضوء. حديث الشفاعة عن سيدنا محمد بنفسه للنار لإخراج المسلمين، مش هيدخل النار يعني الرسول السلام؟ صح معنا كده، الله يكرمك. هل حلف بالطلاق حرام؟ ليس بالمستحب بل هو المكروه، بل هو مكروه. حكم دفع مبلغ من المال للحصول على وظيفة. إذا كانت هناك مسابقة تابعة للدولة وتقدم الناس كي يختبروا والدولة ستأخذ الأكفاء، فلا يجوز أن تدفع مالا لتأخذ وظيفة فتأكل حق غيرك حينئذ. إمام صلى بالناس بدون وضوء ناسيا وتذكر في الركعة الثالثة فاستخلف غيره، هل تصح صلاة المأمومين؟ نعم تصح صلاة المأمومين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم عليهم. حكم أخذ قرض بنكي حتى أتفادى دفع شرط جزائي 100,000 جنيه على حسب ثرائك. إذا حسب ثرائك أنت كانت 100,000 جنيه ستدمرك فتكون مضطرا، أما إذا كانت لا تشكل شيئا في ثروتك فلا تقترض بالربا. الاستغفار له صيغ متعددة. أيهما أفضل المشي أمام الجنازة أم خلفها؟ سيان، والأفضل للراكب أن يكون خلفها، والله أعلم. كيف نتعامل مع ملحدين جاحدين للحق من العائلة؟ هؤلاء كفار، وأنت يعني في الميراث لا ترثهم ولا يرثونك، لأن الاقتراب منهم أو الابتعاد على حسب المصلحة، والله أعلم. هل يجوز العمل مع النصارى مع العلم أني أصلي الصلاة على وقتها دون اعتراض منهم ويتعاملون بالحسنى أفيدونا؟ نعم يجوز بالقيود، التعامل بالحسنى، دينك لا يمتهن، لا تمنع من الصلاة، والعمل نفسه ليس فيه إعانة على المسلمين، العمل نفسه ليست فيه إعانة على المسلمين. حكم رجل قال لامرأتي يحبها وتحب أنت امرأتي، الله يشهد على ذلك حتى يتم الزواج، واستشهدوا بالله وتمت المعاشرة على ذلك، هذا زاني وهي زانية، هذا زاني وهي زانية والعياذ بالله. حكم شقق الحكومة مع عدم المقدرة على غيرها، فيها شروط لبقوية ولا تجوز إلا عند الاضطرار. رجل حلف بالطلاق الا يركب سياره بعد ذلك ركب، يكفر كفاره يمين. اعطى مبلغ الفائده البنك لشخص محتاج، وهذا الشخص اخ او قريب دون احتساب اي نيه للثواب، لا تعطيه انت هذا المال، ممكن تعطيه لشخص غريب يسلمه لك حتى لا تظهر في الصوره انك محسن وانت في الحقيقه مرابي. كيف الجمع بين قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبين الأحاديث التي أثبتت الشفاعة؟ الجمع من وجوه: أولا أن تحمل الشفاعة المنفية على الشفاعة للكفار، فالكفار لا شفاعة فيهم، قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا شفاعة إلا بإذن الله، ولا شفاعة إلا في من ارتضاه الله، والله أعلم. من سوريا: هل يجوز أن نسافر إلى ليبيا لحراسة منشآت نفطية مع روسيا مقابل المال؟ والله أخطأ لك غير ذلك، أخشى أن تأتي قذيفة تدمرك وأنت تحرس للملاحدة بطلوا لهم اختيارا يعني. كتاب الحرف والصوت للنووي، هل صح؟ لا أعلم عنه شيئا. هل نلام على حبنا لسورة للقرآن أكثر من غيرها؟ لا لوم عليك، لأن هذه الحقيقة، الكل كلام الله لكن بينه تفاضل، بينه تفاضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى: لو أعلمنك أعظم سورة في كتاب الله فعلمها الفاتحة. قال النبي لأبي بن كعب: أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. والرجل الصحابي يؤم الصحابة كل يوم وكل ليلة يقول الله أحد مع سورة أخرى، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن بها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. هل قزح اسم شيطان؟ لا نعلم شيئا يدل على هذا أبدا، وجزاكم الله خيرا. حكما: يسمع مسلسلات قصص الأنبياء، الأنبياء ظاهرين واجهين فيها مثل يوسف الصديق، لا يجوز لك استماعها لأنها تورث في القلب تصورا خاطئا عن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. ونسبة أي كلام إليه لم يقل ستحملك أمام الله أيضا شاكل. ما حكم الندر الصام ولم أصمه؟ هل أستطيع إخراج المال للفقراء والمساكين كل يوم حتى أكمل؟ ما النذر الصام ولم يصمه؟ هل يستطيع أخرج مال الفقراء المساكين كل يوم حتى أكمل؟ يعني أنت نزلت صوما ثم هل أنت عاجز عجز تام عن الصيام؟ حينئذ ستنتقل إلى الكفارة إلى الإطعام عن كل يوم مسكين على ما اختاره بعض العلماء. هل تجوز خدمة امرأة عجوز نصرانية ومساعدتها بطلب منها؟ يجوز. حكم هل يوجد نهي عن النوم بعد العصر؟ حديث النهي عن النوم بعد العصر ضعيف. قال ليث بن سعد: لا أدع راحة بدني من أجل فلان، يعني فلان الضعيف. حكم الوصية الواجبة: الوصية الواجبة ليس هناك دليل على وجوبها، غير ملزمة. هل لبس النقاب فرض أم سنة؟ أختار قولا بوجوب النقاب. رجل خبط ثلاثة بالسيارة وهرب ولا يعلم هل ماتوا أم لا، هل عليه كفارة؟ ليست كفارة. يسأل أولا عن حقوق العباد، يسأل أولا عن حقوق العباد، هل ماتوا هل جرحوا، ويستثبت من ذلك، لأن سيسأل أمام الله عن ذلك. ما حدود طاعة الزوج؟ في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. رجل يصلي ويصوم لكنه كثير الكفر بالله على أبسط شيء أمر فيه ويؤذي بلسانه، أي شيء يسمعه من أصوات الجيران والشارع، يسب ويشتم كثير، هل يعد هذا لغو أم عليه إثم؟ لا لا، عليه إثم بلا شك، سباب المسلم في السوق. حديث من يضمن ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة حديث ثابت صحيح. تقول زوجها كثير الكفر بالله، عفوا ما انتبهت الكلمة، الكفر كثير الكفر بالله على أبسط شيء يمر فيه، يعني توب ولا لا يتوب؟ لازم ننظر حاله يا أخت عن قرب، أقل أحواله أنه فاسق، لكن يبقى النظر هل هو كافر مخرج عن الملة لكونه لا يتوب أم لا تسمع منه حتى نستطيع الجواب على هل تعيشين معه أو تفارقينه. حكم آية الكرسي بعد كل صلاة مفروضة. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. ولكن فيه كلام، يعني فيه رجل اسمه محمد بن حمير، الأصل حديثه يحسن، إلا أني لا أراه يتحمل مثل هذا المتن الغريب، لكن العلماء قبلوا هذا الحديث لكونه فضائل الأعمال. استفتر عن التاتو بدقة، بارك الله فيه. أسأل عن الاشتقاقات التي ترفع اسم نصرة النبي، هل هي من البدع أم لا؟ كيف من البدع؟ هي وسيلة لنصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نصرة سنته والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. رجل صلي على كرسي خلف الإمام، هل يظل خلف الإمام حتى إذا اكتمل الصف؟ أم يصلي منفردا صف ثاني؟ نعم يصلي في مكانه، هناك مشكلة من ناحية كونه يصلي في مكانه. من أراد العملة الصعبة هل يقيمها على سعر البنك أم على سعر السوق السوداء؟ المن بينه مرتفع بالاتفاق والتراضي. حكم لعب الكوتشينة للتسالي، ابتعد عنها أسلم، لأن من العلماء ما يدخلها في النرد، والنبي قال في شأن النرد: من لعب بالنرشير فكأنما صبغ يده في سحمق خنزير ودمه. حكم خروج الزوجة بدون استئذان لوجود خلاف بينهم، هل هي في البيت أو ماذا؟ تستأذنه إلا إذا كانت رفع قضية خلة، فحينئذ لا شأن آخر. سير الناس في اليمن بالليل وينام عن الصلاة واجمع الظهر والعصر، ينام عن الفجر ما هو طبعا يأثم لهذا، يعني يعمل بالليل لابد أن يوطن نفسه مع الصلوات، يعني إذا كان يتعمد النوم وترك الصلوات يأثم بلا ريب. الشطرنج ليس فيه نص لكن الجمهور على تحريمه، أن ابن تيمية في هذا بلا الكراهة، أن حديث الرسول التي وردت فيه ليست هناك حديث ثابت عن رسول الله في شأن الشطرنج، حتى قول علي رضي الله عنه لما مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، لا يثبت عن علي رضي الله عنه. يقول لكن طبعا الجمهور بنوا على الإرهاق الذهني الذي يسببه لك اللعب بالشطرنج وعلى أنها أحجار. أشغل في شركة في أرض والأرض فيها بعض حتت خشب من بواكير الشجر، من بواقي الشجر، شغال في شركة في أرض والأرض فيها بعض حتت خشب من بواكير الشجر ولا بواقي الشجر، مش فاهم، وضح السؤال. ما المقصود بالقلم في قوله تعالى الذي علم بالقلم؟ قيل الأقلام التي في أيدي بني آدم، فالبيان بيانان أو أكثر من بيانين، بيان بالقلم توضح مرادك بالقلم، بيان باللسان، وبيان بالإشارة كما قال فريق من العلماء. طفل رضيع اكتشف أن ملابسه نجسة ولا نرى للنجاسة أثر، وهو تحرك في كل مكان، ما الحكم؟ ما دمت لم ترى النجاسة أثر لا شيء عليك. السؤال يا بلال، وحكم العيش في أوروبا يكره إلا لحاجة، أما حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تطرا نارهما، لا تطرا نارهما، حديث معلول، والمعنى إذا حل بالمسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين بلاء فأنا لست بمسؤول عنه. هل يشترط التلفظ الصريح في الندر أو تحديث النفس؟ نعم يشترط التلفظ، لأن النبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل يجوز للراقي أن يتكلم مع الجان؟ يعني هذا الصنيع لم يتفشى في الصدر الأول، إلا أن النبي ورد عنه أنه قال اخرج عدو الله من عبد الله، اخرج عدو الله أنا رسول الله. هذه القصة الوحيدة التي ذكرت في هذا عن رسول الله على إغماض في عن علة في هذا الخبر. وأبو هريرة قبض الشيطان وهو يسرق من زكاة الفطر وكلمه أبو هريرة، هل يجوز جمع الصلاة عندما أكون عفوا ولا أجد ميضة مفتوحة لأتوضأ؟ تيمم. قول الزوج زوجتي لم تتحدث ما أخطفت المنت علي ذمتي يعتبر يمين طلاق؟ ليس بيمين طلاق، إن أراد أن يرجع له أن يرجع بكفارة يمين. هل يجوز الخال أن يشهد على عقد الزواج في وجود الأخ؟ الشهادة لا بأس، لكن الأخ هل وكله الأخ بتزويج أخته؟ إذا وكله الوكالة جائزة أيضا. قام الخميسة فذكروه فجلس هل يسجد للسهو؟ نعم يسجد للسهو. هل يحتمل أن يكون القلم الذي كتب الله به المقادير؟ لا، ما مش بعيد. لماذا؟ لأنه قال علم بالقلم، لم يعلم بالقلم الذي كتب به المقادير، بل علم بعموم الأقلام التي في أيدي بني آدم. هل أرباح البنوك، أرباح الوديعة في البنوك حرام؟ لا، معنى أن الصدقة من أوساخ الناس، إذا بقيت في الأموال لم تخرجها توسخ سير الأموال. يعني عندك 1000 جنيه، عليك 1000 جنيه صدقة مختلطة بسائر مالك، ستلوث مالك، ستلوث مالك إذا لم تخرجها. حكم الإفطار في رمضان السابق للولادة ولا أستطيع صيامه قبل رمضان القادم للرضاع. الأيام ما زالت في الذمة، الأيام ما زالت في ذمتك. حكم الصيد وقت التفريخ، تفريخ مش فاهم يعني. هل يجوز تقديم صلاة العشاء الجماعة بسبب الحجر؟ لا، يعني لا تتقدم العشاء عن وقتها إلا إذا كنت مسافرا تجمع، لعن الله أكل الربا وكاتبه، وأطل الله أمرك في طاعة الله. هل بث متأخر؟ يعني مش فاهم كما ترى أنت. هو متأخر قليلا بس الظروف تحكمنا. هل يجوز تقديم صلاة العشاء الجماعة بسبب الحج؟ وجبنا على هذا حكم نسيان التلفظ بالحج. النية محلها القلب، لكن إذا لم تهل لبيك اللهم لبيك تركت واجبا فعليك دم، لكن النسيان قد يكون سببا في المغفرة لك. ففي القولان، أردت احتياط معك فلوس اذبح، ما معك فلوس لا تذبح. حكم الصيد وقت التزاوج، يعني أثناء معاشرة الطيور اللي بعدها تصطادها أنت، أو هو جائز مش، لكن هل تقول من لا يرحم لا يرحم يعني تترك ويقضي حاجته؟ ما أعرف هل تزوج أشياء معينة واللي بالضبط الأخ يسأل. ناس تطلب مني قداحة عشان تدخن بتحرقني وأنا برفض، أعمل إيه؟ لا لا تحرم، كلهم أنتم التدخين حرام لا أساعد فيه. حكم نفس الابن البنطال والأم تنهى بعنف والأب يشجع ذلك، هل تأثم الأم؟ أظن الأب الثانية، الأب نفس البنت البنطال والأم تنهى بعنف والأب يشجع ذلك، هل تأثم الأم؟ لا إثم عليها، تستمر في إنكارها للمنكرات. ما على المرأة أن تصل الرحم ما لم يولد فتنة؟ هل لعب الرياضة فرض؟ ليس بفرض. حكم أخذ الثأر القصاص، طبعا الله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والإسراف في القتل أن تقتل غير القاتل، أو أن تقتل الاثنين بالواحد، أو أن تمثل بالمقتول، أن تمثل بعد أن تقتل القاتل تمثل به. لكن في بلاد المسلمين ولي الأمر هو الذي يقيم القصاص، ولا ستحصل فوضى كبيرة. بعد طلب الطلاق أهلي عرضوا عليه التدخل للصلح، تقريب وجهات النظر ورفض. هل أصبح الطلاق من جانبه؟ هل أستحق حقوقي؟ نعم تستحق حقوقي، هو الذي طلق، لا تتنازلي عند المزوج، لكن الحقوق كاملة آنذاك. هي طلبت الطلاق وبعدها خلاص قال أنا موافق، أنا تدخلوا ومنعوها من الطلاق، لكن هو أصر أن يطلق، فيريد أن يطلق ويذهب بحقها، لا ملكيش حاجة، تأخذ حقوقها يعني. نعم. على ما ترضيان عليه. من ولي من أسلمت عند الزواج تولي أي مسلم أو زوجها سلطان المسلم. أقم الصلاة على الرسول عصرا صباحا ومساء. عن رسول الله لا يثبت شيء لكنه أمر مستحب عموما للصلاة على النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه ثابت. ما حكم ترك الصلاة عمدا؟ إذا كان تركها جحودا لها ونكرانا لها فهذا كافر خارج من دين المسلمين. كان تركها عمدا لكن تكاسلا لا يكفر بل مرتكب لكبيرة. ما حكم عمل النساء؟ عمل النساء جائز بالضوابط الشرعية. العمل في نفسه حلالا ليست فيه خلوة برجال أجانب. سلم اليهود بالإشارة أن نرد بنفس الطريقة أن نخالفه ونرد أهله ونحوه. يسلم بالإشارة رد بالإشارة ما في مشكلة. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إلا السلام لأنه مستثنى. قال النبي لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. هل يجهر بالنية في الدخول في النسك؟ الأمنية هي نويت أن أحج هذا غير مشروع. إنما النية محلها القلب. لكن لبيك اللهم لبيك سمى إهلال فالنية تركه لكن الإهلال واجب. هل تجوز الصلاة بالجار دون مسح لمن غسل رجليه في الوضوء؟ نعم تجوز. أنت لبست توضأت وضوءا كاملا ولبست الجار تجوز الصلاة فيه. لكن هل تكرير الصلوات ما هذا موضوع كلام ينقض؟ صلي. رجل يخرج سكر ويأخذ على الطن 1000 جنيه بعد عام هل ذلك يعد ربا؟ يخرج سكر يعني يبيع يعني ولا مش فاهم. فهمنا السؤال لأن فيه شيء غامض. الإمام يقدم صلاة العشاء بسبب الحجر الصحي هل نصلي معه يقدمها إلى متى؟ فهمنا يا أخي. الزوج يمنع زوجته من صلة رحمها هل تأثم الزوجة؟ لا تأثم الزوجة. يأثم الزوج المانع لها من ذلك لكن ينظر حتى يرتفع عنه الحكم بالإثم ما السبب الداعي لك لأن تمنعها من زيارة أهلها. حكم الرجل الذي لم يكن يصلي ولا يصوم ثم تاب ويحافظ على الصلاة والصوم ماذا يفعل؟ يعيد ما فاته من صلاة وصيام لأن الله حقا يقضى. حكم التجارة في العملة؟ التجارة في العملة جائزة إذا كانت يدا بيد. حكم المد الزائد في الأذان؟ الأذان لا تنسحب عليه قواعد التجويد لأنه ليس قرآنا. وقول التشطيب يعمل بنظام التقسيط حلال أم حرام؟ إذا أخذ المبنى إجمالا قال هأخذ هذا المبنى أبنيه لك بالمواصفات المحددة بمبلغ كذا كذا تسدد على زمن كذا كذا بهذه الطريقة لا بأس. لكن غير كذا نسمع الصورة. لما أهلي كلموني فعلا كنت عاوز أرجع وقلت الصلح خير. يعني لك حقوق نعم لكن حقوق العبرة بالتنفيذ. عند التنفيذ من الطالب؟ لا توقعين على قسيمة الطلاق بشيء. إذا تنزلت أو كانت التطيقة للإبراء معناك أنك أبرأتيه. فلا تفعلي الإبراء إلا إذا أخذت حقوقك متوفى أنت وغيرك. هل يجوز تغيير النية في الصدقات وتحسب من زكاة المال قبل العمل؟ يجوز أن تغير النية لكن إلا إذا كانت نذرا. لكن بعد أن تصدقت تقول أنا سأعتبر ما تصدقت زكاة؟ لا العكس يجوز. أما هذه الصورة لا تجوز. حكم أن يأخذ من طولها ما دون القبضة ويتركها كثة يقول الشرط المفروض للطول. حكم أن يأخذ من طولها ما دون القبضة ويتركها كثة يقول الشرط الوفرة للطول. يأخذ من طولها ما دون القبضة واتركها كتلة تحت القبضة. يعني ابن عمر كان يأخذ مجال على القبضة، لكن هذا يريد أن طبعا فعله مكروه. مش فاهم ليش، مش فاهم. خلاص مش مشكلة، عد السؤال ده. صديق أرسل المبلغ 2000 جنيه لأصدق به، وذلك عن طريق زوجته. فلما ذهبت لاستلام المبلغ اشتكت لي من بخل زوجها وعدم إعطائه ما يكفيه. طلبت مني أن أترك لها 500 جنيه، فما الحكم من المبلغ؟ لا يجوز لك أن تترك ذلك. يا عبد الأزهر لا تعطي شيئا يا عبد الأزهر، جزاكم الله خير يا عبد الرحمن بن أحمد. هل جائز صيام 3 أيام من كل شهر مع صيام الاثنين والخميس؟ نعم يجوز، حكم نسيان التلفظ بالحج. خلاص أجبنا عليك، ناسي معفون عنه وإن أردت الاحتياط ذبحت ذبيحة، لكن النسيان قد يشفع لك. زكاة المال تكون على الأصول والأرباح معا، على الأصول والأرباح معا. هل تجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة؟ الصلاة لا تبطل إذا فعلت ذلك، يعني في غير التشهد. قلت في بس سابق الإمام أسن من الغطرة. نعم الإمام أسن من الغطرة، لا خلف في هذا، لكن إذا كان من باب المباح لا تسليب على الشخص إذا فعل المباح. لكن إن شاء الله كلامك له اعتبار، وبإذن الله تعالى في هذا تفكير بإذن الله. بعض أصحاب المحلات يكتبوا على شروط المبيعات أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن، ثم بعد ذلك هذه الشروط تلقى على الأرض. لا يشرع ذلك لما فيها من امتهان لاسم الله. حماد عبادي غفر الله لنا ولك وله. بسم الله. حكم إسبال البنطلون للرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. أما إذا كان يسبل الإزار كبرا وتعليا فهي كبيرة، أما إذا لم يكن كبرا ولا تعليا فالأمر الخف أيسر من ذلك، والله أعلم. ولك بمثل يا أخ أحمد، وياك. صاحب نجف يأتي له كهربائي بزبون ويأخذ نسبة من ربح التاجر وليس المشتري. الآفة التي ظهرت هذه الأيام، ينبغي أن يعلم الذي وكله بالشراء، وإذا لم يعلمه يتقي الله. يعني ممكن كان هناك من يبيع أرخص من هذا، من أرخص من هذا صاحب النجف بنفس الجودة، يأثم لأنه سيرسله إلى الغالي غالي الثمن من أجل العائدة التي تعود عليه، وهذا يتضمن غشا. هل تبطل الصلاة إذا قرأت الفاتحة فقط؟ لا تبطل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن زدتها، إن قرأت بالفاتحة فقط أجزأتك، وإن زدت فهو خير، الله أعلم. نصاب الزكاة الأفضل يحسب بالنصاب الذهب أم الفضة؟ الأفضل أن يحسب على نصاب الفضة، أنفع لك وللفقير، أنفع لك في آخرتك وللفقير في دينه. مرحبا خالد عبد الحكيم، مرحبا وجزاك الله خيرا. ماذا نفعل في لحظات الفطور؟ نتعوذ بالله من العجز والكسل والهم والحزن، ونقوم نتوضأ، نتحرك، نصدق الصالحين. نزل المطر ونحن خارج المسجد بصلاة الجمعة بلا سقف، عفوا خارج المسجد بصلاة الجمعة بلا سقف من العمل، تحرك اذهب لا ضرر ولا ضرار، اذهب للمكان الذي ليس فيه مطر. شكرا لك الله لك يا عبد، جزاك الله خير يا نعيم، بارك الله فيك يا شيخ محمد القادر ولك بمثل. حكم الصيد الجائز للسمك مما أثر على الزريعة، لا ضرر ولا ضرار إذا كانوا حين تضم الكهرباء يخدرون الأسماك والسمك الصغير يموت، فيموت أو يقل النتاج بعد ذلك، فلا فهذا يكره قرية شديدة أن تميت الزريعة. أظنك تلزم قوانين الدولة في مثل هذا، إنهم يحافظون على الصلح الآن في مثل هذا الباب. حكم الصيد الجائز عفوا، أستعين بالله إن شاء الله لتقديم البحث يا أختي نرمين، والله نجتهد لكن نغلب على أمرنا من الأضياف والزيارات. حكم يزين لرجال الحواجب وما للذي يكسب، يعني زين إذا كان نمصا فالنمص يمنع، وهذا من يساعد عليه. لو صليت سنة قبلها في البيت لا أدرك الصف الأول، بل أفضل صليها إذن في المسجد. يعني إذا انتظر يصلي السنة القبلية في البيت يكون الناس أخذوا الصف الأول والثاني والثالث أحيانا، فيحاولوا التبكير إلى المسجد. إذا بكرت إلى المسجد فاعلم أن هناك أجر آخر أتاك من باب آخر، وهو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: المرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. أو كنت أريد شراء سيارة بالقسط، ما الطريقة الصحيحة الحلال؟ تذهب لمعرض سيارات يبيع سيارات بالقسط، لا يحيلك إلى بنك وتتفق معه على شيء مشروع. أدركت الصلاة وأنا نائم ومش قادر أقوم للصلاة، ولما بقوم من النوم بصليها، فهل يكون الأجر مثل صلاة الجماعة؟ لا، كيف تقوم من النوم؟ صلاة ماذا؟ هل تصليها في الوقت أو بعد خروج الوقت؟ قوم نفسك واستعن بالله. حكم الصلوات الفائتة غير المتذكرة، أعد بطريقة أكبر شيء ما واحتط لدينك. هل تسقط صلاة على المعتقل الذي لا يدري قبلة ولا يسمع أذان ولا ربما لا يستطيع الوضوء؟ لا تسقط، صلي بالتخريب. وجزاك الله خيرا يا أبا زينب. أريد التوبة لله، نصلي وقطع الصلاة، بصلي مرة وتقف مرة، استغفر الله استغفار لا يجزئ، هنا لابد من إعادة صلاة الفوائد والتوبة إلى الله من الجرائم التي تفعلها، فتأخير الصلاة عن وقتها جريمة، وقد توعد الله تعالى بالويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أقول أخوه حفر بئرا من مال الحشيش، هل يجوز لي أن أستمتع به؟ حفر بئرا من مال الحشيش، يجوز لك أن تستمتع بالبئر واسمه على نفسه، تجر في الحشيش، يعني حفر بئرا بالمال وأصبح يسقي الناس، اسمه على نفسه. وبارك الله فيك يا محمد أبا عسكرية وحفظك. لو صليت السنن قبلية في البيت، خسر جبنا على هذا، حاطط وديعة في البنك وأصرف على أولادي من الفوائد وأنا مسافر في السعودية، هذا نعم حرام، نعم حرام لا ريب في ذلك. بارك الله فيك يا مودي بودي. لازم أصلي عفوا بدون توجيه، يعني إلى القبلة، الأصل أنك ولي وشك شطر المسجد الحرام. شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز، وكذا شراء الفضة بالتقسيط ابتعد عنه أيضا، بارك الله فيك. التقسيط، هل يجوز الحج بالتقسيط؟ فيه دخن، لو يدخلونك أحيانا في أمور ربوية فانظر إلى الشرط، ما الشرط؟ جلسة التحكيم نسمعها أولا، ما هي ما الجلسة في أي موضوع هي؟ يسمع منهم يتصل بالهاتف، انظر إمكانيات ذلك. لو تجب عفوا يا شيخ، لو تجب جزاك الله خير. حديث إن العبد لا يحرم رزق بذنب يصيبه كسند ضعيف، لكن كمعنى ممكن يحسن معناه، لأن الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول قررت أقطع علاقتي مع إخوتي لأنهم أذوني جدا وكرهون الخير لي، وكنت تاجر كبير في السوق، وبسبب عيونهم وحسدهم خسرت الكثير ويتمنون لي أسوأ الأحوال. لكن تضيق العلاقات معهم، السلام عليكم وعليكم السلام، تزورهم إذا مرضوا وزيارات خفيفة قليلة، وتتعاوذ بالله من شرهم. أرق نفسك بالمعوذات، حبك الله حبك الله يا أحمد، الله يسلمك ويبارك فيك. طيب قريتنا صغيرة ولا يوجد فيها كورونا، هل الصلاة في البيت أفضل أم التباعة في المسجد؟ في المسجد أفضل، الحمد لله ليس فيها كورونا. ماشي. حرك الأسئلة. هل استطعت عفوا أحمد؟ الحمد لله أدعو لنا بالبركة، بارك الله فيك نشكرك. طيب كل هذا السؤال، حكم الاستحمام في الحمام العمومي للنساء، الحمام العمومي مش متصوره كيف هو، يعني إذا كان يراك هو العورة تنكشف، النبي قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. فوضح السؤال لنا معنى الحمام العمومي بزعمك. حمام سباحة عمومي مثلا للنساء، استري نفسك. هل الكحول ينقض الوضوء؟ الكحول لا ينقض الوضوء. ماذا حرم إسرائيل على نفس لحوم الإبل وألبان الإبل على ما ورد في الحديث؟ حكم الطلاق المعلق، أخطأوا قول القيل بأنك تكفر كفارة يمين، كيف تعرف أنك معاقب أم مبتلى؟ بحالك أنت، كنت طائعا لله فابتليت، فهذا ابتلاء لكي تصبر فتثابت، كنت عاصيا متمردا على أمر الله وجاءك بلاء فهو عقوبة. صحت أن الماعز أكلت آية الرجل لا يثبت. نعم لا يجوز لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل يوجد حديث في صلاة 4 ركعات بين أذان الظهر وإقامته بدون تشاهد؟ يوجد حديث 4 قبل الظهر ليس بينهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء، لكن هذا السند ضعيف. لكن أحيانا كان النبي يصلي 4 قبل الظهر، بارك الله فيك، لكن من غير تفصيل بينهما تسليم أو ليس بينهما تسليم، جاءت الرواية عامة. يصلي بدون دعاء استفتاح، صلاة صحيحة والاستفتاح أفضل. حكم زالة شعر العنب بالليزر في مراكز التجميل، شعر العنب بالليزر في مراكز التجميل، لأن هذا جائز التكشف أمام الطبيبة. لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة إلا للضرورة القصوى، ولا الأصل المنع. ما حكم ذبح الحقيقة وتوزيعها نيئة؟ لا بأس، إن شئت توزعتها نيئة، وإن شئت توزعتها مطهية، وإن شئت دعوت الناس لها، وإن شئت أرسلت لهم بيوتهم، كل ذلك جائز. كيف أجمع بينه وهو صلى الله عليه وسلم لعنة معينة في بعض الأحاديث فتواكم بعدم الجواز؟ المسألة فيها أكثر من دليل كما علمت، ولكن الذين لعنهم الرسول الله لعنهم بإخبار الله له أنهم مطرودين من رحمته، وإلا فالرسول نهي أيضا عن اللعن، نهي عن اللعن عليه السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، وآسف كما يأسف البشر، فإن مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة له يا رب. نحن ليسنا كذلك نحن. أما النواية عن اللعن فكثيرة، ليس المؤمن بالطعام ولا باللعن ولا بالفحش ولا بالبذيء. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام رجل من أصحابه كان يشرب الخمرة اسمه عبد الله ولقبه حمار، فبعد أن جلد قال بعض الصحابة لا يعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه إنه ما علمت يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. نعم أعانكم الله تكرار المحسن. هل يجوز المطلقة عند المأذون تلقى أولى أن ترجع لزوجها بدون مأذون؟ لا بد من منذ قسيمة الزواج، كيف كانت صلاة التطليق؟ هل مكتوب طلاق على الإبراء أو مسورة بالضبط؟ بارك الله فيك. كان طلاق على الإبراء فمكتوب في القسيمة لا تحل له إلا باق من جديد وصداق جديد ولي وشهود، فيستلزم الأمر حينئذ وليا والموافقة من كل أطراف. ولو على شيء أن أحيانا شخص يطلق زوجته عند المأذون تطليقه وتبرئه الزوجة فيخرج يقول لها راجعتك، لا قيمة لمراجعة لأن التطليق على الإبراء. هل يجوز كشف الوجه للمنتقبة المرأة النصرانية اختار القول بالجواز؟ قد كانت امرأة يهودية تدخل على عائشة رضي الله عنها وكثيرا ما تقول لا أعذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبت يهودي إنما تعذب يهودي في قبورها، ثم بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال قد أوحي إلي أنكم لقد أوحي إلي، فذكر الحديث أنهم يعذبون في قبورهم مثل أو قليلا من فتنة المسيح الدجال، فلم يترك النبي الاستعاذة من عذاب القبر بعد ذلك. عذاب القبر حق، وقد قال تعالى النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا أن فرعون أشد العذاب. يجوز لأخته أن يغسل أخته ولا يجوز ذلك. الرجل يغسل الرجال والمرأة تغسلها النساء. ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت أم عطية وغسلتها، الرسول وصى وصايا قال اغسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر، رأيتن ذلك من سدر أرسل إرشادات ولم يغسل ابنته. حكم الأخذ من زكاة المال لبناء سقف فقير، سقف فقير. تلك مسألة دب فيها بعض الخلاف بين العلماء، هل المباني تكون من زكاة المال؟ يعني ممكن نساعد واحد من زكاة المال نبني له شقة أو لا يجوز هذا؟ اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة، والمجوزون يقولون إذا كان فقيرا معدما والناس تعطيه شهريا أجرة السكن ففي هذه الحال يجوز أن ننشئ له سقفا أو نساعده من مال الزكاة نعطيه المال وهو يكمل، فسنعطيه المال على أنه فقير ويدبر نفسه، إلا إذا كان سفيها جاز لشخص أن يقيم نفسه مقام ولي السفيه والله أعلم. لكن إذا قلنا أن الأموال تنفق في بناء الشقق الآن جل الناس في مصر نصفهم على الأقل سكان ليسوا أصحاب بيوت، كانوا سكان وأنفقنا الزكاة في بناء المساكن أولا هي ليست مصرفا من المصارف، ثم ستستنزف أموال الفقراء وحقوق الفقراء. هل علي عفوا كيف أقيم الصلاة؟ كنت أقيم الصلاة وقيل لي لا تقيم المرأة الصلاة عفوا. يعني امرأة كانت تقيم الصلاة إذا صلت في بيتها فراح جل قال لا المرأة لا تقيم الصلاة، لا حيث لا يسمعها رجال جائز لا أن تقيم الصلاة في بيتها، بل تؤذن أيضا في بيتها حيث لا يسمعها رجال أجانب. زوجي قال مرة لو فعلت مرة لو فعلنا تبي طالق وقع الشمس ونسي اليمينين، كفارة يمين بارك الله فيك. هل صحيح الذين صلاة عبر صلاة الليل الأخير من الليل بين أذان الظهر وإقامته؟ لا يصح هذا. طب التعامل مع الأم غير المسلمة؟ لأنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن يتولوهم فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. حضرني وجاءت أسماء بنت أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي مشركة وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال أصلي أمك. حكم التقسيط مع الزيادة، إذا كان البائع هو اللي يمتلك السلعة ويقسط يبيع كيف يشاء، هذه عروض كلها. رجل مات وترك ابنه وأولاد إخوة لهم في الميراث، وكل إخوتي ماتوا في حياته. ابنه لهم نصف، أولاد الإخوة الذكور والثالثون الباقي. في مسألة ما أخذت برأي الشيخ، ثم في مسألة أخرى لم أكن إلا رأيه، لم تر شيئا آخر جمعهم أهل العلم. أنت محمد بن شكر خذ القول الذي دل عليه الدليل، أنت لا تعبد مشايخ، لما أنت متعبد بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن القول يجتدي سيلم الله أن يجمعنا إياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تطيعون الله وتعتصمون به وتتخذون ربكم وليا. اتخذوا ربكم وليا فنعم المولى ونعم النصير. احذروا المذاهب الهدانة كالتكفير والتشاعر بغير الرد الخبيث والأشاعرة والماتريدية والمرجئة والمعتزلة وغير هذه الفئات الضالة من البشر، وكذا احذروا الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر الواردة إلينا من دول الكفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.